الآن الأسنان، هذا الأسنان إيش؟ أوزن. والأرز مطعم. أيضا هذا مثال على وليس فيه الطعم، أسنان ليس فيها الطعم. نعم. وما لم يوجد فيه علة ريب الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات أربع، إحداهن يجوز النساء فيهما لما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستثلف إبلا، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى مجيء المصدق. والثانية لا يجوز لما روى سمرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. والثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر، ويباح في الجنسين عملا بمفهومه. والرابعة يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد لما روى جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء، ولا بأس به يدا بيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ فقال: لا بأس إذا كان يدا بيد. رواه أحمد في المسند. ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزولا كان أو غيره، لأنها رؤوس الأموال، فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا. النوع الثالث ما لم يوجد فيه علة الربا، ربا الفضل أصلا، فليس مكيلا ولا موزونا ولا مطعوما، كالثياب. الثياب ليست مكيلة ولا موزونة ولا مطعومة، فما الحكم في تأخير أحد الثمنين إذا كان ليس فيه ربا الفضل؟ فلو باع إنسان أربعة ثياب بخمسة ثياب، هذه الخمسة يقبضها البائع للأربعة بعد سنة، ما الحكم؟ قال: فيها روايات أربع، أي في هذه المسألة. وكذلك الحيوان، الحيوان ليس بمكيل ولا بمطعوم ولا بموزون، فما الحكم لو باع إنسان أربع من الإبل بخمس بعد سنة؟ قال: فيها رواية الأربع، الأولى الجواز، جواز التأخير، فلا مانع بأن يبيع أربعة ثياب بخمسة ثياب نسيئة، أو أربع من الإبل بخمس من الإبل نسيئة، لما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستسلف إبلا، فكنت آخذ البعيرين إلى مجيء المصدق. يعني يأخذ البعير ويعطيهم بعيرين إذا جاءت إبل الصدقة. والثانية لا يجوز، الرواية الأولى الجواز، وهذا هو الأظهر والأقرب. الرواية الثانية لا يجوز لما ونقول الأقرب والأظهر، لأن علة ربا الفضل غير موجودة، والأصل الحل والإباحة، والتقييد بالتقابض والتقييد بأن يكون يدا بيد وهاء بهاء مخصوص، وهو خلاف الأصل، فالأصل الحل والإباحة. وإذا كان الأمر على الاستثناء فالاستثناء مقيد ومخصوص ومحدود ولا يكون في يكون هو المصار إليه إلا بالدليل لأنه على خلاف الأصل. الرواية الثانية لا يجوز لما روى سمرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فما توجيه ذلك؟ ما توجيه ذلك عند الذين يقولون بالجواز؟ يعني على صحة الحديث يحسنه الترمذي بل يصححه. فما توجيه الحديث؟ نعم طيب ناخذ الثالثة والرابعة. الثالثة يحرم النسأ في الجنس الواحد، يعني إذا كان إبل بإبل ويباح في الجنسين، إذا كان إبل مثلا على سبيل أن كل واحد من الأنعام جنس، فبيع الإبل بالبقر يجوز عملا بمفهومه. بمفهوم ماذا؟ الخبر. الخبر ما هو؟ الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ومفهوم هذا جوازه إيش؟ إذا كان من غير الجنس، يعني هذا جنس الحيوان بحيوان من جنسه. والمفهوم هل له عموم؟ المسألة مختلف فيها، والراجح أن المفهوم لا عموم له، ولا أعني بذلك أنه يصدق في الصورة الواحدة ولم يعمم على كل الصور. الرابعة يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل، يعني يجوز أن تبيع أربع من الإبل بأربع من الإبل نسيئة، ولكن لا يجوز أن تبيع أربع بخمس نسيئة في الجنس الواحد، يحرم مع التفاضل في الجنس الواحد. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيوان اثنان بواحد لا يصلحون نساء، يعني إذا كان فيه تفاضل ولا بأس به بيدا بيد. فهذا يدل على إيش؟ على جواز النشيئة مع التساوي. قال الترمذي هذا حديث حسن. وعن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله رأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، يعني في تفاضل، والنجيبة بالإبل، فقال لا بأس إذا كان يدا بيد. وهذا يدل على أنه لابد من التقابض، أما إذا كان هناك تأخير فلا يصح إلا مع التساوي. ما رأيكم في توجيه الروايات الثلاث؟ إذا قلنا بالرواية الأولى وهي الجواز مطلقا، وعللنا سبب الترجيح وذكرنا سبب الترجيح، لكن بما يوجه وجه الأقوال الأخرى خاصة هذه الأدلة التي استدلوا بها، ما رأيكم؟ نجعله واجب؟ أدرونه؟ من يتكفل؟ واضح المسألة؟ واضحة. على قول الراجح أنه يجوز النشيئة فيما لا يوجد فيه ربا الفضل. الذين قالوا بالرواية الأخرى فيما يرد عليهم؟ يعني هذا الحديث لما يوجه بين الحيوان بالحيوان النسيئة و لا بأس إذا كان يدا بيد، فما توجه هذه الحديث؟ قال المصنف رحمه الله: ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نشاء، يعني بالأجل. وهذا مثل ما ذكرنا سابقا بأنه إذا كان العوض أحد الثمانين أو أحد النقدين جاز، بل لا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نشاء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره، لأنها رؤوس الأموال، فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا. ولو قلنا بالمنع لانسدت أبواب كثيرة من أبواب المعاملات، فهي رؤوس الأموال هذه النقود، ولذلك يجوز الشراء بها نسيئة وناجزا ولا إشكال في ذلك. وعلى هذا جاءت إباحة السلم وغيره. نعم. قال رحمه الله: فصل. فإن تفرق قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد، وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض، وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة. وما وجب التماثل فيه هنا: فإن تفرق قبل القبض فيما يشترط القبض فيه. مثاله في الصرف: لو أن إنسان اشترى 100 جنيه مصري 50 ريال كذا تقريبا، يشترط التقابض ولا ما يشترط؟ اشترط التقابض. ويجوز التفاضل؟ يجوز. يعني يجوز 50%؟ يجوز. لماذا؟ لاختلاف الجنس. فهذا فإن تفرق قبل القبض، فإنسان أعطى قال أنا أريد 100 من جنيهات مصرية تبيعني بـ50، فأعطاه 50 ريال، الآخر ما أعطاه 100 وتفرق، ما حكم العقد؟ باطل. قال: فإن تفرق قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد. قال: وإن تفرق، لأن القبض شرط صحة لعقد الصرف، القبض ذكرنا هذا سابقا له مع العقود 4 أحوال: إما أن يكون القبض شرط صحة فلا يصح العقد إلا بالقبض مثل الصرف، من عقد الصرف القبض فيه شرط صحة، إذا لم يتم القبض بطل العقد. الحالة الثانية: أثر القبض على العقود، عقود القبض فيها شرط إيش؟ باستقرار العقد. ومعنى استقراره أنه لا يجوز بيع المبيع السلعة هذه إلا بعد القبض. فإذا اشترى إنسان سلعة، هذا يكون في البيع، اشترى إنسان سلعة، أنا اشتريت هذا الجهاز هذه اللاقطة بـ1000 ريال، اشتريتها من أخي بـ1000 ريال ولم أقبضها بعد، هل يلزم القبض؟ قال: أنا سلمها لك بعد غد. العقد صحيح ولا صحيح؟ صحيح. لكن لما جاء من الغد لقيت رجلا آخر فقلت قد اشتريت اللاقة التي أنت تعرفها في المسجد، فقال أنا أشتريها منك فقال لا يصح السيد الثاني. لماذا؟ لأنه لم يقبضها بعد، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ما لم فاللاقطة الآن لم تدخل في ضمان الفعل، لذلك لا يجوز أن يربح فيها طبعا أنها لم تدخل في ضمانه بعد، ولا تدخل في ضمانه حتى لأنها قبل القبض في ضمان من؟ في ضمان البائع. فإذا قبضها جاز له، إذا قبضها المشتري قبض السلعة جاز له أن يبيعها. قلنا أن القبض أثره في عقد البيع أنه شرط لاستقرار العقد، معنى استقرار أنه لا يتصرف المبيع إلا بعد القبض، يتصرف فيه في عقد معاوضة، في عقد معاوضة. الحالة الثالثة من حال العقود أثرها في القبض أنه شرط للزوم العقد، فلا يلزم العقد إلا بالقبض مثل الهبة. فإن الإنسان إذا وهب سلعة معينة فقال أنا وهبتك هذه السيارة، ثم بعد ذلك رجع قال أنا رجعت في قولي، هل يلزم بها؟ على قول الجمهور أنها لا تلزم إلا بعد القبض، إذا قبضها الموهوب جزمت، ما لم يقبضها الموهوب لا تلزم، خلافا للمالكية. المالكية يقولون إن الهبة تلزم في العقد ولا يلزم في القبض، فالراجح قول الجمهور. باع العقود أو النوع الرابع من العقود ما لا أثر للعقد للقبض فيه، مثل عقد النكاح، لا أثر للقبض فيه، فهو عقد صحيح لازم مستقر، عقد صحيح لازم مستقر ولو لم يكن فيه عقد. هذا هو أثر القبض. إذا كان القبض شرط صحة، شرط صحة مثل القبض أيضا سلم قبض شرط صحة ولا مشرط شرط صحة لقبض الثمن، إذا لم يقبض الثمن أصبح أجل البدلين. مثلا في الصرف فإن تفرق قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد، وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض وفي المقبوض والعقد. لو أن في مثالنا 50% أعطاه وأعطاه الآخر 25 في 25 مقابل كم؟ 50 ويبقى 50 أخرى، فالعقد 25 مقابل 50، 50 الثانية بطل فيها العقد. قال وإن تفرغ قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض، 25 غير مقبوضة يبطل ويبطل تمام. وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقه، القول بتفريق الصفقه يجوز، فنقول صححوا في المقبوض، هذا الوجه الاول انه صحح في المقبوض 25 مقابل 50، والوجه الاخر انه لا يجوز ويبطل العقد مثل ما كان كله، الصحيح أن القول بتفريق الصفقة وجيه ما دام أنه يمكن، هذه قاعدة في العقود، حمل العقد على الصحة دائما، دائما إذا كان في العقود أمكن حمل العقد على الصحة بما يحصل، ولكن الأصل أو القاعدة تقول حمل العقد على الصحة دائما، لا يمكن في العقد تتوجه أيها الأمة هذا يضعها على الجد هو التوجه وهي القائمة. بناء على هذا إذا كان يمكن تصحيح بعض العقد تحمله على صح في 25 قابل 50 وأفضله هذا ترتب على أول ترتب عليه لو أن الجنيه أصبح الجنيه في الأرض فرجع قال لا أكثر بعض بدل ما كان يبيع 50 صار يبيع كم صحيح لكن بناء على القول تحقيق وهو العلل انضباط الشارع التقابض قبل التقابض قبل التقابض اختلاف سلعة اختلاف شارع قصد الحقول قطع كل تنازع هذا ينبني عليه أيضا مسألة وما يسمى عند وطلب من جاره صاحب المحل فكت هذه إلى طرفات ما وجد عنده إلا أربعة هل اشترط الآن هذا جنس بجنس من جنس على القول بأنها جنس لأنه يلزم إيش التماثل التقابض وهنا اختبأ التقابض تقابض 500 درجة لكن باقي باقي لابد من التماثل وأيضا التقابض هنا ليس لم يكن التقابض تقابض لكل المطلوب ويقول لا 550 ليس 540 لكن المياه ليست عندي التماثل موجود لكن بقي قضية أنه لم يقبض بعضه قبض البعض والبعض الآخر لم يقبض على رأي الذين يقولون بأنه يلزم التقابض حتى ولو كان في هذه المكة والصرف الجنس الواحد يقولون صحيح في 400 ونبطله وعلى هذا على هذا يكون 400 مقابل 400 والمئة دين في ذمته حتى يؤديها وبعض أهل العلم يرى أن ذلك ليس من على سبيل الصرف ولا يسمى صرفا قالوا لأن الصرف بيع نقد بنقد وهذا ليس فيه معنى البيع بل إن الإنسان يأتي محتاجا وأنت أيها الذي تعطيه هذه الفكة في الغالب أن تكون محسن إليه ويعني قد بدلت معروفا له قدمت له معروفا ولذلك ليس فيه معنى الصرف وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين وجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع لأنه يفوت التماثل المشترط وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق نعم. وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع هذا على قول المذهب المذهب يقولون إن النقود تتعين بالتعيين المذهب على أن النقود تتعين بالتعيين وعلى هذا إذا قال أنا اشتريت منك 100 صاع من الأرز ب500 ريال هذه موجودة معه فإن هذه الخمسمائة قد تعينت، وعلى هذا على المذهب لا يجوز له أن يبدلها مثلا بخمسمائة أخرى أو بخمس ورقات من فئة المئة. قالوا لأن العقد وقع على هذه العين، عين النقد. لو باع 100 صاع بعشرة دنانير ذهب، قال وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين، وجب التماثل فيه. كيف التماثل؟ وباع كيف؟ إذا قال وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين ووجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع، لأنه يسوي التماثل المشترك. لو باع عشرة دنانير كما يقول مصرية بعشرة دنانير ثانية، وهذا موجود في فوجد في أحدها عيبا، قال ننظر إلى هذا العيب، إن كان من غير جنسه من بحيث أن يكون غش هذا الذهب في نحاس، وأحد الدنانير مغشوش في نحاس، قال وجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع، لأنه أصبح عندنا الآن ليست عشرة في عشرة إنما عشرة بأقل من عشرة، فالعيب من غير جنسه، يعني هذا العيب أن غش أحد الدنانير مثلا، لو قلنا دينار بدينار، هذا الدينار أو دينارين بدينارين، وأحد الدنانير مغشوش بنحاس. الآن التماثل موجود، صار دينارين بأقل من دينار، قال بطل البيع لأنه يفوت التماثل المشترط، فإنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فإذا كان في أحدهما عيبا من غير جنسه، يعني مثلا بنحاس أو غيره، هذا دل على النقص، والنقص سبب في إبطال العقد. قال وإن كان قرأت هذا البيع في الذمة، وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق، جاز إبداله قبل التفرق. يعني لو قال الآن أنا أشتري هذه 100 الأرز ب100 أو بعشر دنانير، عشرة دنانير، عشر دنانير هذه في الذمة وليست معينة، يعني الأول ما كان عينا بعين، الآن عينا بدين في الذمة، قال جاز إبداله قبل التفرق. ثم قال عندما كان هذا العيب موجودا، أنا قال بعتك بعشرة دنانير غير معينة، يعني في الذمة، ثم جاء بالعشرة ووجد في أحدها عيبا من غير جنسه، فهنا الآن لم يقع العقد على عشرة معينة بل عشرة في الذمة، لما جاء بها وجد أن أحدها معيبا من غير جنسه جاز إبدال هذا الدينار بدينار، لأنها لم يقع العقد على معين وإنما وقع عين بشيء في الذمة، ما قال أنا اشتريت هذه الخمسمائة وإنما قال بخمسمائة في الذمة، فجاء بخمسمائة وجد أنها مثلا مشقة، لأنها ما أريد أبدلها قبل التفرق لا يشتري. قال نعم. وهل يجوز بعد التفرق؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الرد لأن قبض بدله يقوم مقامه، والثانية يبطل العقد برده لأنهما تفرقا قبل قبض العوض، وإن كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته كالسواد في الفضة والخشونة فيها فالعقد صحيح، وليس له أخذ الأرش لأنه يخل بالتماثل وله الخيار بين فسخ العقد أو الإمساك، وليس له البدل إذا كان البيع عينا بعين. نعم. قال رحمه الله: وهل يجوز بعد التفرق؟ نحن قلنا جائز إبداله قبل التفرق. طيب إذا تفرق وقال أنا اشتريت هذا الصاع بعشرة دنانير، فجاء بعد التفرق وكان أحد هذه الدنانير معيبة بغير جنسه، قال روايتان: يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الرد الذي يرد عليه المبلغ، لأن قبض بدله يقوم قبض، هذا صحيح ومثل الأول. والثاني يبطل العقد برده لأنهما تفرق قبل قبض العوض، وهذا مرجوح والله أعلم. قال: وإن كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته، يعني العشرة دنانير هذه من ثاننا الأول اشترى عشرة بعشرة، لكن أحد هذه العشرة أسود، يعني قال وإن كان لمعنى لا ينقص ذاته، ليس فيه عيب من غير جنسه لكن عيب من جنسه، لا ينقص قيمته ودينار، لكن كما قال قال لسواده، لسواد الفضة مثلا أو خشونة فيها، هذا لا ينقص قيمة الدينار أو الدرهم، لا ينقص ذاته، فهو عيب لكن من جنسه، عيب من جنسه، فالعقد صحيح. قال: وليس له أخذ الأرش، يعني لو قال الآن عشرة دراهم بعشرة دراهم، أحد الدراهم أسود والثاني خشن، هذه عيوب، هذه عيوب، هل تنقص قيمة الدرهم؟ لا تنقص قيمة. قال: أنا أقبل لكن بشرط أنك تعطيني نصف درهم بدل هالسواد وهالخشونة. أقول: لا يجوز. قال: فالعقد صحيح وليس له أخذ الأرش لأنه يخل بالتماثل، صار أخذ عشرة دراهم بعشرة ونصف، ولكن له الخيار بين فسخ العقد أو الإمساك، بين فسخ العقد إذا كان قد أصبح فيه عيب فله الفسخ، أو الإمساك بدون إيش؟ بدون أرش، أو الإمساك بدون أرش. قال: وليس له البدل إن كان البيع عينا بعين. إذا كان الآن باع عشرة في عشرة وقال هذه العشرة مقابل هذه العشرة وعينت في العقد، قال ليس له أن يبدل المعيب بصحيح، وهذا على المذهب على أن المقود تتعين بالتعيين. والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النقود لا تتعين بالتعيين، أن النقود لا تتعين بالتعيين، هذا هو الصحيح. حتى ولو قال بهذه الريالات أو بهذه الجنيهات أو بهذه الدولارات وشار إليها ثم أراد أن يبدل غيرها بها فلا إشكال، أو يبدلها بغيرها فلا إشكال، على الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام، لكن المذهب يقولون أن النقود تتعين بالتعيين. على كل حال اختيار شيخ الإسلام أيضا رواية عند المذهب، رواية عن الإمام أحمد بأن النقود لا تتعين بالتعيين، والمذهب أنها تتعين بالتعيين، شيخ الإسلام اختار الرواية وهو الصحيح. قال: وليس له البدل إن كان البيع عينا بعين، لأن العقد وقع على هذه الأعيان، وهذا على القول بأن النقود تتعين بالتعيين. نعم. وإن كان البيع في الذمة فحكمه حكم القسم الذي قبله. نعم، إن كان البيع في الذمة، لأن قال اشتريت بعشرة دراهم ولم يعينها، قال فحكمه حكم القسم الذي قبله كما قلنا، لأنه صحيح وله أن نعم أي نعم، لكنه أيضا يجوز الإبدال. لو جاء بالعشرة، وهي في الذمة، ثم جاء بعشرة ووجد أحدها معيبا من جنسه سواد أو خلاف ذلك، فله أن يبدل ذلك، فله أن يبدله ما دام أنه في الذمة ولم تتعين عند العقد. فأما ما لا يجب التماثل فيه فله أخذ أرشه، لأن التفاضل فيه جائز. يعني لو باع 100 من الأرز بمئة درهم وجد أن أحد فيها عيب وقال لا أنا أريد زيادة، أنا حقيقة ما كنت عارف أنك تعطيني هذا، قال لا هذا نصف درهم بدل هذا العيب، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن التفاضل فيه جائز. قال فله أخذ أرض. لو أنه اشترى 100 صاع من الأرز بمئة درهم، طيب، ووجد أحد الدراهم معيبة وقال لا أنا أريد أرش عن هذا الدرهم المعيب بنصف درهم، فأعطاه 100 ونصف، نقول يجوز، يجوز لأن التفاضل جائز بين الأمرين، لكن لا يجوز لو أخذ 100 درهم بمئة درهم ووجد أن أحد معيبة ما يجوز له أن يأخذ الأرش، لكن يجوز في ما يجوز فيه التفاضل. فأما ما لا يجب التماثل فيه فله أخذ أرشه، فأما ما لا يجب التماثل فيه فله أخذ أرشه، لأن التفاضل فيه جائز، وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله. نعم، وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله، فيما مسألة جواز البدل وجواز الفسخ كان يريد الفسخ أو الإمساك مع الأرش. هذا ما يتعلق بباب الربا. هناك مسألة ربما متعلقة بهذا وأيضا هي متعلقة بوقتنا المعاصر، ما يتعلق ببيع الدين بالدين، وفقهاء من الحنابلة يذكرونها في باب الربا، هنا لم يذكرها الإمام الموفق و صاحب الزاد ذكرها في هذا الموضع بعد كلامه عن ربا النسيئة، قال ولا يجوز بيع دين بدين. اختصار الحديث فيها أن بيع الدين بالدين على حالين، حال الأول يكون بيع الدين على صاحب الدين على المدين، المدين فإنسان عنده عليه 100,000، فجاء الدائن وقال مثلا هذا الدين إلى سنة، وقال أنا أريد أن تعطيني الدين الذي عليك، أو أنه حتى ولو كان حالا وقال أنا أريد الدين وأنت عليك 100,000، أنا أريد تشير 1,000 وأبرئ من الباقي، أعطنيها الآن، فهل يجوز هذا؟ قد اشترى 100 ب90، يجوز؟ يجوز لأنه من باب الحقيقة، ضاع وتعجل. نعم نعم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الرجل الذي عليه الدين طلب منهم أن يحطوا من الدين ويعطيهم. الحالة الثانية بيع الدين على غير المدين، إنسان باع سلعة مثلا 120,000 إلى أجل لسنة، باع سلعة سيارة باعها محمد على خالد 120,000 بعد سنة، المدين من هو الآن؟ المدين باعها على خالد 120,000، المدين من هو؟ خالد. فجاء محمد هذا البائع، الدائن من هو؟ محمد. جاء إلى زيد وقال جاءه مثلا بعد شهرين باقي على الدين كم؟ 10 أشهر، قال أنا عندي على خالد 120,000 تشتريها من تستحق في 1/1430 على سبيل المثال، وهو الآن في شهر 2 1400، أو لنضرب مثل بالواقع الآن، الآن بعد شهرين يعني هو في أعطاها إياه في 1/9 في 1/11 مضى شهرين، مضى شهران، فيستحقها في 1/9/1430 صحيح؟ فقال أنا علي على خالد لي 120,000 تستحق في 1/9/1430، ما رأيك تشتريها مني الآن في 110؟ الآن تنتظر مثلا 10 أشهر ويجيك 10,000 أو ب105 مثلا، هذا بيع الدين على غير المدين، وهذا واقع أو من أسباب وجود الأزمة المالية العالمية هو بيع الدين على غير المدين، بل يباع يمكن 100 مرة، لأن هذا الآن باعه على زيد ب105، فذهب هو وباعه على بعد شهر مثلا على عمرو ب108 ودفع 105، باع ب108 أخذ 3,000 ربح، أول ربح 5,000، ثاني ربح 3,000، ثم راح باعه هو على شخص آخر، أصبحت في أمريكا عند الديون، وباع البيت الآن بيع على شخص ب500,000 دولار، استحق بعد مثلا 3 سنوات بيع 100 مرة. المشكلة الآن أن هذا اللي بيع 100 مرة تجد أن الأصل نقصت قيمته، وأصبح هؤلاء كلهم متضررون بتأخر في أقصار المال. هذا لا يجوز، لا يجوز بيع الدين على غير المدين. لماذا؟ لماذا؟ لأنه عيد الربا، الربا يعني يأخذ الآن 105، الذي اشتراه 105 دفع 105 على أن يستلم 120 في آخر الآن، وهذا تقوم أيضا عليها السندات، والذي يسمونه الآن السندات. السندات هذه تستحق، يقول هذه ورقة أقدمها لك أنك بعد سنة أدفع لك 120,000، الآن تعطيني الآن 100,000، هذا هي السندات. السندات هي ورقة مالية لها أجل ولها مقدار، يستحق في ذلك الأجل يباع في قيمة أقل من الاستحقاق في تاريخ الاستحقاق، فمثلا في تاريخ الاستحقاق بعد سنة 120 فيبيعها عليك ب100 كاش، فلا أنك بعد سنة تأتيني وأعطيك 120. بعضهم كما قلنا يبيع هذه الورقة أكثر من مرة، وهذا هو بيع الدين على غير المدين، ولا يدري لأنه نوع من أنواع الربا. شيخ الإسلام ابن تيمية استثنى صورة بيع الدين على غير المدين، استثناها بالجواز. نعم، يشتري ماذا؟ عين. لا، هو الآن دين، دين على فلان. شيخ الإسلام له صورة طالب بالجواز. لا، دين يشتري دين. وهذا أشد بالحرم، إذا كان الدين على يعني جاحد للدين غير مقر به فلا يجوز قولا واحدا، أشد. هو قريب من هذا، يقول بأنه إذا كان على مواطن لا يريد السداد وبعته على ذي سلطان استطيع أخذ المال، قال بشرط إيش؟ عدم الزيادة، عدم الربح، لأنه الربح ما لم يضمن، فيأتي إنسان يقول يا أيها السلطان أنت الآن جزاك الله خير قوي لك سلطة على فلان، الرجال هذا لا يريد أن يشدده فيشتري منه بنفس المقدار، ولكنه من باب الإحسان، فهو بدل ما يكون المدين الدائم فلان الذي ليس له يد على هذا الرجل يعطيه يشتريه السلطان أو ذي السلطان على هذا المدين فيستوفي منه، وهذا جائز عند شيخ الإسلام. ننتقل الآن إلى بعده وهو مهم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول. من باع نخلا مؤذرا فثمرتها البائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له، وإن لم تؤذر فهي للمشتري إلا أن يشترطها البائع فتكون له، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤذر فثمرتها البائع إلا أن يشترطها المبتاع، متفق عليه. فجعل المؤذرة للبائع فدل على أن غير المؤذرة للمبتاع، ولأنها قبل التأبير نماء كامل لظهوره غاية فتبع الأصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل. نعم. البيع، طبعا قال المصنف رحمه الله: باب بيع. قال: من باع نخلا مؤبرا. النخل المؤبر هو ما قد تشقق طلعه، وهو في الأصل اللغة التأبير هو التلقيش، ولكن الحكم معلق بظهور الثمرة لا بالتلقيش. يعني إذا ظهرت الثمرة فسواء أبرت يعني لقحت أم لم تلقح، الحكم متعلق بظهور الثمرة لا بالتلقيح قولا واحدا. قال المصنف: من باع نخلا مؤبرا. البيع على بيع النخل، المثمر له ثمرة لم تشترط الثمرة لا من البائع ولا من المشتري، فإن كانت مؤبرة يعني قد ظهر تشقق الطلع فهي للبائع، وإن كانت غير مؤبرة فهي للمشتري. من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا يشترطها المبتاع. نحن الآن عندنا غير المشترط، المؤبر للبائع غير مؤبر للمشتري، وهذا القول هو قول الجمهور، الإمام أحمد هذا هو المذهب، وهو أيضا مذهب المالكية والشافعية. قول الثاني في النخل المثمر الذي لم يشترط، قول الثاني قالوا: لا، هو للبائع في الحالين، وهذا مذهب الحنفية، لأنهم يقولون سواء أبر أو لم يؤبر، كان مؤبرا أو غير مؤبر فهو للبائع. قالوا: لأنه نماء له حد فلم يتبع أصله كالزرع في الأرض، أدما هذه الثمرة قد خرجت فهي للبائع، وإنما البائع باع النخل، هذا فيما لم يشترط. لكن الحديث يرده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. طيب هم يقولون للبائع في كل الحالين. قالوا: مفهوم هذا الحديث يدل على أن غير المؤبر للمشتري. قال فجعل المؤبرة للبائع فدل على أن غير المؤبرة المبتاع، لكن الحنفية يقولون: لا، هو للبائع في الحالين. قول الثالث المسألة لابن أبي ليلى رحمه الله، قال: هو للمشتري في الحالين، لأنها متصلة بالأصل، اتصال خلقة فكانت تابعة له، هذه تابعة للنخلة سواء أبرت أو لم تؤبر، ما دام لم تشترط فهي للمشتري. والصحيح هو القول الأول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحالة الثانية إذا بيع النخل المثمر وقد اشترط الثمرة أحد المتبايعين فهي له، فهي الثمرة لمن اشترطها، فلو باع نخلا مؤبرا واشترطه المبتاع فهو له، وإن كان الأصل أنه بدون شرط هو للبائع. وأيضا في غير المؤبر، في غير المؤبر إذا اشترطها من المشتري البائع فهي له. الإمام مالك رحمه الله قال إن اشترطها، هذا هو المذهب وهو القول الجمهور، من اشترطها إذا اشترط أحد المتبايعين فهي له سواء مؤبرة أو غير مؤبرة. الإمام مالك رحمه الله قال إن اشترطها البائع قبل التأبير، يعني باع إنسان نخلا لم يؤبر بعد فاشترط الثمرة، قال لا يجوز له. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، لأنه من منزلة شراء الثمار قبل وجوء صلاحها، وهذا لا يجوز. لكن الحديث قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وهذا يدل على أنه أو مفهومه أنه من باع نخلا قبل التأبير فاشترطها البائع أنه له ذلك. وطلع الفحان كغيره ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه لأنه يؤخذ كذلك، والطلع ظاهر فهو في التين، والصحيح الأول للخبر ولأن المقصود ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر فيتبع الأصل كطلع الإناث. هذه مسألة أيضا أخرى، هل الفحال هو ذكر النخل هل هو مثل الإناث بأنه قبل التأبير لمن إذا باع نخلة فحالة قبل التأبير ثمره لمن؟ لا قبل التأبير مشتري وبعد التأبير لي بائع. قال طلع الفحال كغيره، وهذا هو المذهب وهو مذهب الشافعي أيضا. قال ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه، يعني وإن كان قبل تأبير فهو للبائع لأنه يؤخذ كذلك، يعني هو يؤخذ الفحال قبل التشقق والطلع ظاهر. قال والصحيح الأول أنه كالإناث، الفحال كالإناث كغيره، وإن كان قبل التأبير فهو للمشتري وإن كان بعد التأبير فهو للبائع. قال والصحيح الأول للخبر ولأن المقصود ما في داخل الطلع بالتلقيح ولم يظهر بعد، لم يتشقق لم يؤبر فيتبع الأصل، ما دام أنه لم يتشقق لم يؤبر بعد فهو تابع للأصل كطلع الإناث. فإن أبر بعض الحائط دون بعض فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري في ظاهر كلام أحمد رحمه الله وقول أبي بكر للخبر. وقال ابن حامد الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي، فجعلنا ما لم يظهر تبعا للظاهر، كأساسات الحيطان تتبع الظاهر منها، ولم نجعل الظاهر تبعا للباطن كما لا تتبع الحيطان الأساس في منع البيع للجهالة. وإن كان المبيع حائطين لم يتبع أحدهما صاحبه لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة لانفراد أحدهما من الآخر. إذا كان باع حائطا فيه 100 نخلة بعضها إيش؟ مؤبر بعضها لم يؤبر بعد، قال فما أبر فهو للبائع على الأصل أن المؤبر للبائع وما لم يؤبر فهو للمشتري وما لم يؤبر للمشتري، هذا هو ظاهر كلام أحمد، هذا هو المذهب للخبر. قول الثاني قال ابن حامد وهو مذهب الشافعية أيضا الكل للبائع، يعني إذا كان هناك حائط بيع وبعضه مؤبر وبعضه غير مؤبر فالكل للبائع. لماذا؟ قال لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي، إذا قلنا أن بعضه للبائع وبعضه المشتري يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي في النخلة حتى الواحدة، ولا لا؟ حتى ولو كان في النخلة الواحدة. قال فجعلنا ما لم يظهر تبعا للظاهر كأنه ظاهر، كأساسات الحيطان تتبع الظاهر، فالحكم في الدار لماذا؟ للظاهر ولا للباطن؟ الظاهر، فجعل أساسات الحيطان تبع للظاهر ولم نجعل الظاهر تبعا للباطن، لو جعلنا الظاهر تبع للباطن كما لا تتبع الحيطان الأساس في منع البيع بالجهالة، لو قلنا أن الأصل هو الأساس لا قلنا بعدم جواز البيع لأنها ما لم ترى مجهولة. والظاهر والله تعالى أعلم أن الصحيح هو الأول للخبر ويبقى على الأصل. وإن كان المبيع حائطين واحد مؤبر وواحد غير مؤبر لم يتبع أحدهما صاحبه، لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة انفراد أحدهما من الآخر. تباع حائطين، حائط مؤبر حائط غير مؤبر، الحكم مستقل لكل واحد منهما. فإن أبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي، لأن النوعين يختلفان في التأبير، وقال أبو الخطاب يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد. وإن أبر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري، لأنه لم يؤبر منه شيء. وإن أبر بعض الحائط فباعه ثم أطلع الباقي في يد المشتري فالطلع له، لأنه حادث في ملكه، فكان له كما لو لم يؤبر منه شيء. إذا أبر نوع من الحائط، يعني عندنا حائط فيه عدد من الأنواع سكري وخلاص، وهذا في العادة يأتي أن بعضه يتشقق قبل بعض، قال لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي، وهو المذهب، لأن النوعين يختلفان في التأبير. والقول الثاني أنه يتبعه، يعني ما دام أنه أبر بعض الحائط فالبعض الآخر له الحكم، وهو العلة في القول الأول الذي مر معنا. إذا أبر بعض الحائط دون بعض، قال لئلا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد، في الجنس الواحد. قال وإن أبر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو المشتري. يعني الآن عندنا حائط أبر بعضه وبعضه لم يؤبر بعد، فباع ما لم يؤبر فهو إيش؟ المشتري على الأصل، غير المؤبر للمشتري والمؤبر للبائع. فهو باع غير، قال أنا أبيعك النخلات هذه التي لم تؤبر فهي المشتري، لأنه لم يؤبر منه شيء. وإن أبر بعض الحائط فباعه ثم أطلع الباقي في يد المشتري فاطلع له، يعني الآن أبر بعض الحائط فباعه، بعضه الذي أبر بعضه، وباع الحائط كاملا ثم أطلع الباقي الغير المؤبر في يد المشتري، أطلع طلعا جديدا أطلع له، أنه حادث ولا إشكال في أنه للمشتري وليس للبائع فيه شيء، فكان له كما لو لم يؤبر منه شيء. وهذا أولى في القول، الذي أطلع في ملكه أولى بأنه له من أنه لم يؤبر بعد. قال رحمه الله: فصل. وكل عقد ناقل للأصل كجعله صداقا أو عرض خلع أو أجرة أو هبة أو رهنا كالبيع فيما ذكرنا، لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل فأزاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع. العقود غير البيع في النخل، يعني إنسان جعل مهره لامرأته 10 نخلات فالحكم في ذلك كالبيع من جهة الثمرة، هل هي للزوج أو للزوجة الثمرة؟ الآن نقول إن كانت مؤبرة، يعني النخل المؤبر لمن؟ الزوج، والغير مؤبر الزوجة إذا كان صداقة، أو عوض خلع كذلك، أو جعل طلق أو خالع امرأته خالعته أو خالعته على عوض هي، فقدمت له 10 نخلات عوض، فنقول إن كانت مؤبرة فهي للزوجة، وإن كانت غير مؤبرة فهي للزوج. أو قال هبة أو رهنا كالبيع، يعني إذا وهب إنسان نخلات 10 نخلات لإنسان آخر، وهب محمد زيدا 10 نخلات، إن كانت مؤبرة فالثمرة لمن؟ للواهب، وإن كانت غير مؤبرة فالثمرة للموهوب. وكذلك الرهن كالبيع فيما ذكرنا، لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل فأزاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع، كالبيع سواء بسواء. هذا في عقود المعاوضة، في عقود غير المعاوضة، وإن كان هناك خلاف على عند بعض أهل العلم في غير المعاوضة، لكن الصحيح أن كل عقد ناقل الأصل فهو كالبيع مثل البيع. قال رحمه الله: فصل. وسائر الشجر على ستة أضرب، أحدها ما يقصد زهره كالورد والقطن الذي يبقى أعواما فهو كالنخل، إن تفتحت أكمامه وتشقق جوزه فهو للبائع وإلا فهو للمشتري كالطلع سواء. الشجر الذي له ثمر، سائر الشجر ما له ثمر، فقد يكون هذا الثمر القصد فيه الزهر كالورد والقطن فهو كالنخل، إن كان قد تفتحت أكمامه وتشقق جوزه فهو من لمن البائع يعني كالمؤبر، وإن كان لم تتفتح الأكمام ولم تتشقق جوز وغيره مما هو مقصود فهو للمشتري في الطلع سواء بسواء. نعم. الضرب الثاني ما له ثمرة باردة كالعنب والتين، فما كان منه ظاهرا فهو للبائع لأنها ثمرة ظاهرة فهي للبائع كالطلع المؤبر، ما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه. الذي له ثمرة باردة مثل العنب والتين، وباع إنسان حائط فيه عنب شجر العنب، هل الآن العنب للمشتري ولا للبائع؟ إن كان العنب قد ظهر ثمره قد ظهر فهو للبائع في الطلع المؤبر، وما ظهر بعد العقد الثمرة تظهر بعد العقد فيها لمن؟ للمشتري لأنها حدثت فيه. الثالث ما له قشر لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والموز فهو للبائع إن كان ظهر لأن قشره من مصلحته فهو كأجزاء الثمرة. نعم. الذي له قشر لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والموز والبرتقال والليمون وغيره هو للبائع إن كان ظهر، إن كان ظهر هذا الثمر فهو وظهرت قشرته معه وهذا هو الأصل لأن قشره من مصلحته فهو لمن؟ للبائع، والذي لم يظهر هو للمشتري كالطلع الذي لم يؤبر بعد. نعم. الرابع ما له قشران كالجوز واللوز فهو للبائع بنفس الظهور لأن قشره لا يزايله في الغالب إلا بعد جذاله فهو كالرمان. وقال بعض أصحابنا إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه لا يدخر في قشره الأعلى بخلاف الرمان. الذي له قشران مثل اللوز فهو والجوز فهو للبائع بنفس الظهور ما دام أنه ظهر فهو للبائع كالثمر أو كالنخل المؤبر لأن قشره لا يزايله بالغالب إلا بعد الجذاب فهو كالرمان. الرمان إذا ظهر فهو لمن؟ باع إنسان حائط وفيه رمان، ولمن هذا الرمان؟ للبائع بعدما أنه ظهر. القول الثاني المسألة وهو قول في المذهب إن تشقق القشر الأعلى فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه لا يدخر في قشره الأعلى بخلاف الرمان. الصحيح الأول، الصحيح هو الأول. نعم. الخامس ما يظهر ثمره في نوره ثم يتناثر نوره فيظهر كالتفاح والمشمش، فما تناثر نوره فهو للبائع وما لم يتناثر فهو المشتري لأنه لا يظهر إلا بعد تناثر نوره فكان كتأبير النخل. ويحتمل أنه للبائع لظهور نوره لأن استثار ثمرة بالنور كاستثار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض. ما يظهر ثمره في نوره ثم يتناثر فيظهر كالتفاح والمشمش كله نور ثم بعد ذلك يتناثر فهو للبائع إذا تناثر هذا النور، ما لم يتناثر فهو للمشتري لأنه لا يظهر إلا بعد التناقض. والاحتمال الثاني في المذهب أنه للبائع بظهور النور فقط، هذا أضبط أضبط، فيكون هذا هو الذي للبائع، أما قبل ذلك قبل الظهور فهو للمشتري. السادس، ما يقصد ورقه كالتوت فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياسا على سائر الورق، ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه ها هنا كالثمر. الثمر إذا باع إنسان حائطا وفيه ما يقصد ورقه كالتوت وغير التوت ما يقصد ورقه مثل ماذا؟ فيحتمل أنه للمشتري بكل حال لأنه قياس على سائر الورق، الورق كله للمشتري. احتمال الآخر أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو المشتري لأنه ها هناك الثمر. ها هنا قولان، قول الأول أنه للمشتري بكل حال، أنه للمشتري بكل حال، والقول الثاني أنه للبائع إن تفتح وإلا فهو للمشتري لأنه كالثمر. قال رحمه الله فصل، وإذا اشترى الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول